Thank you. هكذا إخوة الله والإسلام استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية العطرة لما تيسر من آيات الله بينات من أول سورة الرعد، تلاها علينا القارئ الشيخ إبراهيم الشاشعي، وهي من التسجيلات النادرة.